السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الله يا شيخنا. اهلا. في سؤال والله يا شيخنا. تفضل. الله يبارك فيك. قول الله عز وجل يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. هل المقصود بالتبديل هي هذه الارض؟ طبعا. تبدل الى ارض اخرى؟ نعم. هذا المقصود. نعم. هذا امر واضح. بس. جزاكم الله خير. وإياك يا أخي. الله يبارك فيك. أهلاً.